الآن الأموال التي تكون من فوائد الربا الناتج عن الأموال الموضوعة في البنوك، هل يمكن أن يستخدم في شراء تذاكر الباصات ونحو ذلك؟ الجواب: أولا، بالنسبة لمن له مال في بنك ربوي فإنه يجب عليه أن يسحب هذا المال وألا يتعامل مع هذا البنك الربوي بحال من الأحوال، لما ذكرناه من قبل من أن الربا محاربة لله ورسوله، فمن الذي يستطيع أن يحارب الله ورسوله ومن يتحمل ذلك؟ فعلى المسلم أن يتوب إلى الله وأن يقلع عن هذه المعاملات الربوية. أما إذا أقلع الشخص عن المعاملات الربوية ووجد أن هناك فائدة مالية ترتبت على ماله الذي وضعه في هذا البنك، فهذه الفائدة لا ينتفع بها هو بحال من الأحوال، لا بركوب ضاف أو غير ذلك من أوجه الانتفاع، وإنما عليه أن يتخلص من هذا المال إلى أي جهة من الجهات تستخدمه في نفع المسلمين، ويفضل أن يكون النفع في أمور غير المطعم والمشرب، فيوضع في رصد طرق أو سفلتة شوارع أو بناء مراحيض أو نحو ذلك، وإن لم يوجد فيستخدم فيما هو مشابه، والله تعالى أعلم.